اللي في الصورة ده اسمه أحمد أو الناطع، والناطع عندنا في اللغة العامية المصرية معناها الراجل اللي ملوش دعوة بحاجة وبيعتمد على غيره في كل حاجة. وأحمد ده مثال حقيقي للراجل الناطع أو الذكر الناطع. وتخيل بقى لما واحد زي ده يفكر يعمل جريمة، يا ترى هيعمل إيه؟ الناطع في القصة الكاملة. ٢٠١٤ في المنيا، وتحديدا في واحدة من القرى هناك. ده تاريخ ومكان الجريمة، بس محتاجين نرجع كام سنة لورا علشان نفهم القصة من البداية، وتحديدا حكاية أحمد من ساعة ما قرر يبقى راجل ناطع. ٢٠١٤ في المنيا، وبرضه في واحدة من القرى هناك. أحمد شاب لسه متخرج من كلية دار علوم، وعايش وسط عيلته الناس المحترمة جدا، وإخواته كلهم خريجين جامعات، ووالده ووالدته عملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يعلموهم كويس، وكل واحد منهم بعد كده يعتمد على نفسه. عيلة محترمة جدا ما عدا شخص واحد بس، وأكيد أقصد أحمد. تصرفاته غريبة جدا من وهو لسه طالب في الجامعة، وأبوه عمره ما كان راضي عن تصرفاته، ووالدته مش عارفة تعمل معاه إيه، لأن هي كمان كانت رافضة تصرفات أحمد. طول الوقت بيصاحب الناس اللي ممكن يستفيد منهم أو يعتمد عليهم من وهو طالب في الكلية. والغريبة إن مفيش أي حد من عيلة أحمد عنده نفس الصفات دي، وتحس إن البني آدم ده طالع لوحده كده. وأبوه طول الوقت بينصحه إنه يغير من طريقته ومن طريقة تعامله مع الناس. الراجل المفروض إنه مش محتاج حاجة، خريج كلية كويسة واشتغل مدرس في واحدة من المدارس المهمة جدا هناك. وأحمد بشكل عام تصرفاته ملفتة للنظر وتعجب أي حد، مثقف ولبق جدا في الكلام، وعلشان كده كان سهل جدا يخدع أي حد. لكن بمجرد ما بيقعد مع أي شخص ويتكلم شوية شخصيته بتبان على طول، وده لأن أحمد كان واضح جدا في طلباته. وأكبر وأهم طلب أو حلم كان أحمد على طول بيقوله للناس إن نفسه ربنا يوقعه في واحدة تكون غنية علشان تصرف عليه وتبقى مسؤولة عن كل حاجة. ده الحلم أو الأمنية اللي أحمد كان بيقوله على طول لكل اللي يعرفهم، وكان واضح وصريح جدا في طلبه، وعمر ما كان عنده اي احراج من الكلام اللي بيقوله ده. واقرب صاحب ليه كان عنده نفس الصفات. صاحبه ده اتجوز واحدة غنية وهي اللي كانت بتصرف عليه، وقدر ياخد منها فلوس واملاك، وقدر يضحك عليها ويخليها تكتب معظم الحاجات باسمه. واحمد طبعا كان شايف ان ده مثل اعلى، الراجل حقق الحلم اللي كان نفسه فيه. وطبعا احمد شايف الظروف المادية اللي عنده وعارف انها ضعيفة، وعلشان كده كان عنده استعداد يعمل اي حاجة بس يوصل للحلم اللي نفسه فيه. المهم تمر كام سنة واحمد يبقى عنده 27 سنة، وساعتها والده يعرض عليه انه لازم يتجوز، وان عنده فرصة جواز حلوة، وان والده هيساعده في كل حاجة، وقال له كمان انه يقعد معاهم في نفس البيت اللي بنيه والده، وانه هيوفر له كل حاجة لحد ما ربنا يرزقه بعدين بالحلال ويقدر يشتري شقة خاصة بيه. وفعلا والده كان جايب له عروسة جميلة جدا، تبقى بنت واحد صاحبه وشغالة دكتورة، وظروفهم المادية زيهم بالظبط. وطبعا لما احمد عرف الظروف دي رفض الجوازة، بس مرضاش يقول لوالده هو رفض الجوازة ليه. طبعا كان محرج يقول له انه عايز يتجوز واحدة غنية علشان هي اللي تصرف عليه، فطلع اي حجة يقولها لوالده علشان بس ما يتجوزش الجوازة دي. المهم ان والده سابه على راحته ومرضاش يضغط عليه. وتمر سنة كمان واحمد يبقى عنده 28 سنة، واكتشف انه لحد دلوقت ما قدرش يلاقي طلبه، وعلشان كده بدأ يفكر انه يغير طريقة اهدافه، انه بدل ما يدور على واحدة غنية يتجوزها وتصرف عليه يبدأ يفكر تفكير تاني، انه يدور على فرصة شغل حلوة في واحدة من الدول العربية وتكون بعقد عمل كويس، ولما يسافر هناك يدور على واحدة غنية يتجوزها وهي برضو اللي تصرف عليه، لانه اكتشف انه صعب جدا يلاقي واحدة غنية في القرية عندهم وتقبل تتجوزه، وعلشان كده قرر يغير الخطة وبدأ يدور على فرصة شغل برا مصر. وفي الوقت ده بدأ يصاحب كل الناس اللي عنده في القرية اللي مسافرين او عندهم حد من قرايبهم مسافر، المهم يطلع منهم بأي مصلحة. وتمر سنة كمان واحمد يبقى عنده 29 سنة، ولسه لحد دلوقت ولا لقى فرصة السفر ولا لقى الست الغنية اللي هيتجوزها. وبرغم ان في الوقت ده اخواته كلهم كانوا عايشين كويس وعندهم رضا بحياتهم جدا، الا ان احمد كان غيرهم تماما، ناقم على حياته ومش عاجبه أي حاجة هو شايفها. وفي يوم بعد ما يخلص شغل ويقعد مع أصحابه على القهوة، يعرف إن في واحد من ضمن اللي قاعدين بعيد عنهم اسمه محمود، والشخص ده شغال في الكويت. صحيح شغال عامل هناك، لكن أحمد مش فارقة معاه، المهم إنه يحاول يتعرف على محمود علشان يشوف له فرصة شغل في الكويت. وطبعا قبل ما أحمد يقعد مع محمود يسأل عنه كويس ويعرف أهم معلومة، إن عنده أخت اسمها إيمان وعندها 28 سنة، والسن ده للبنات عند أهالينا في القرى بيعتبروا إنها كبرت على الجواز وإن فرص جوازها قليلة. وسبب عدم جواز إيمان لحد دلوقت كان معروف تقريبا لمعظم أهل القرية ما عدا أحمد، ما كانش فارق معاه السبب الحقيقي، اللي كان فارق معاه هي عندها إيه وتمتلك إيه وأخوها يقدر يسفره الكويت ولا لأ. ويوصل كمان لأهم معلومة، إنه يعرف إن إيمان ومحمود والدهم متوفي من سنتين وسايب لهم أملاك وورث كتير جدا، فده معناه إنهم أغنياء ومعاهم فلوس. وأخيرا أحمد يلاقي الحلم والفرصة اللي بيدور عليها، واحدة غنية وكمان احتمال يبقى عنده فرصة سفر للكويت. ايه الفرصة المترتبة قوي كده؟ المهم احمد يتصرف ويحاول يقوي علاقته بمحمود باي شكل، ولا كان فارق معاه اي حاجة، لدرجة ان اهل القرية وقتها كانوا مستغربين هو ايه العلاقة اللي ممكن تبقى موجودة بين محمود وبين احمد. وبنفس طريقة احمد واللباقة في الكلام يقعد مع محمود ويتعرف عليه، وطبعا بسبب اسلوبه وطريقته محمود ينبهر بيه جدا. واحمد لما يقعد معاه يشرح له كل حاجة عن حياته وعن حلمه، وكأنه بيرمي له كلام او بيلمح له بالكلام علشان محمود يفهم هو احمد عايز ايه، ومحمود يفهم من غير مقدمات كتير هو عايز منه ايه. وبالنسبة له دي فرصة ما تتعوضش، شاب كويس ومتعلم كويس جدا ومن عيلة كويسة، وفي نفس الوقت ظروفه المادية مش كويسة، واخته ايمان معاها شهادة متوسطة لكن في نفس الوقت عندها املاك وعندها فلوس. ومحمود كان فاهم في القعدة ان اللي زي احمد ده رخيص جدا وسهل يقبل باي حاجة. ومحمود كمان لما يقعد معاه يبقى واضح جدا في كلامه وفي طلبه، لانه عارف ان مفيش حد في القرية ممكن يتقدم علشان يتجوز اخته، وده لان كل اهل القرية عارفين العيلة كويس وعارفين مشاكلها، فكان شايف ان فرصة جوازها من احمد فرصة عظيمة جدا وصعب تتعوض تاني. بس ايه السبب اللي كان مخلي محمود عارف ان اهل القرية مش هتفكر تناسب من عيلتهم؟ هنعرف كمان شوية. المهم محمود يكلم احمد ويطلب انه يقابله ضروري علشان يتفقوا على كل حاجة، وده لان محمود نازل من الكويت اجازة لمدة شهرين بس، ومحتاج خلال الشهرين الجوازة تتم وكل حاجة في الاتفاق تحصل. احمد يوصل عند محمود ويبدأ يسمع الشروط، انه يتجوز اخته ويكتب على نفسه مهر 60,000 جنيه في مقابل فرصة شغل في الكويت، وفي نفس الوقت 3 قطع اراضي تمتلكهم ايمان وعندها فلوس كتير من الميراث، وان بعد الجواز احمد هيكون له نصيب في قطعة ارض من الـ3، وفي نفس الوقت ايمان مراته هتساعد في مصاريف الحياة. احمد يلاقي ان فرصة العمر بتتحقق قدام عينيه، كل الطلبات اللي كان نفسه فيها تجيله لحد عنده ومرة واحدة، ويوافق في نفس القعدة على كل الشروط، وكأن ما عندوش أهل حتى يفكر يسألهم أو يرجع لهم، ويرجع على البيت ويقعد مع والده ووالدته علشان يفرحهم ويقول لهم أنه أخيرا لقى الجوازة اللي بيحلم بيها. وأبوه طبعا فرح هو وأمه، بس لما أبوه سأله على العيلة اللي هيناسبهم وقال لهم مين، أبوه اتضايق جدا، لأن العيلة دي معروفة في القرية أنهم بتوع مشاكل وخناقات كتير. صحيح هم تجار وأغنياء جدا، لكن طريقتهم في حياة وحشة جدا، وعلشان كده معظم اهالي القرية ما كانتش بتفكر تناسب من البيت ده. والاهم من ده كله ان والد احمد صعب عليه نفسه جدا، يعني كل التعب والمصاريف اللي صرفها عليه هو واخواته علشان يتعلموا، في الاخر يتجوز واحدة شهادة متوسطة وكمان من عيلة وحشة جدا. والد احمد وهو بيشرح له ما كانش فاهم ان احمد كان بيبص على حاجة تانية خالص. المهم في نفس القعدة دي والده ووالدته يبلغوه انهم مش موافقين على الجواز دي، لكن يتصدموا من رد فعل احمد لما قال لهم ان دي فرصة عمره واخيرا لقاها. وفي اللحظة دي كان والده اول مرة يعرف ان احمد كل اللي بيفكر فيه هي الفلوس. وتفاجئت العيلة ان احمد رايح لمحمود علشان يخلص اجراءات الجواز قبل ما الراجل يرجع الكويت تاني، وكأن رأي عيلته ولا فارق معاه. وفعلا بعد اقل من اسبوع يتجوزوا، عيلة ايمان هي اللي عملت الفرح، واحمد دخل بطوله، ولا شقة ولا فرش ولا اي حاجة. وفي نفس الوقت اهله رفضوا انهم يحضروا الفرح لانهم اصلا رافضين الجوازة. المهم احمد يعرف يأثر على والدته علشان تقنع والده ان يجيب مراته ايمان ويقعدوا عند والده في البيت، وده هيكون بشكل مؤقت لحد ما احمد يعرف يلاقي شقة او يسافر الكويت. وبرغم كل اللي عمله مع اهله الا انهم وافقوا في الاخر، لانه في الاخر ابنهم. واحمد كل اللي بيفكر فيه في الوقت ده انه خلال شهر بالكتير هيسافر على الكويت، وانه بعدها هياخد قطعة الارض علشان يبيعها ويبقى معاه فلوس، وطبعا ده اتفاق محمود اخو ايمان معاه. المهم يمر شهر على الجواز، واحمد يلاقي ان محمود يسافر على الكويت ولا يتصل بيه ولا يبعت له اي حاجة، وفي نفس الوقت ايمان عايشة معاه وفاكرة انه اتجوزها علشان معجب بيها. والغريب ان انها قاعدة مع اهله بدون اي علاقات ولا في اي تعامل بينهم. وفي نفس الوقت خلال الشهر ده ايمان تعمل اكتر من خناقة مع الجيران، برغم ان الجيران دول هما جيران العيلة بقالهم سنين، ولا عمر حصل بينهم مشاكل ولا حصل بينهم اي خلافات. واحمد خلال الوقت ده كل اللي كان شاغل دماغه ازاي هيفتح الكلام مع ايمان علشان يبيعوا قطعة الارض، وازاي هيقول لها انها تكلم اخوها علشان يسافر الكويت. كل اللي كان شايفه في الوقت ده انه عايز يبقى تاجر عنده قطعة ارض ومعاه فلوس ويعيش حياته بقى زي ما هو عايز. واحمد ما كانش مركز انه مناسب ناس صعب يعمل معاهم كده، الناس دي ذكية جدا وصعب جدا يضحك عليهم، وفي نفس الوقت هم ما كانوش عارفين انهم جوزوا بنتهم لراجل ناطع. المهم يمر الشهر التاني وإيمان تبقى حامل، وبعد الحمل على طول أحمد يعرض عليها أنهم يبيعوا قطعة أرض وأنهم يبنوا على القطعة التانية ويزرعوا القطعة التالتة، وإنها المفروض تكتب له الأراضي دي باسمه، لأن ده الاتفاق اللي حصل مع أخوها، وفي نفس الوقت هو بقى أبو بنتها، فالطبيعي أنها تثق فيه أكتر من كده. وفي اللحظة دي إيمان تعرف هو أحمد عايز منها إيه بالظبط، وطبعا هي من عيلة مش سهلة، فتبدأ تعمل خلافات مع والده ووالدته وخناقات كتير، وكل ده أحمد شايف، بس طبعا ولا اتكلم ولا فتح بقه. وإيمان عارفة إنها متجوزة راجل نطع ومش هيفتح بقه ولا هيتكلم بكلمة. وبعد شهر كمان، يعني مر 3 شهور بس على الجواز، إيمان تلم هدومها وتروح تقعد عند أهلها وتقول له إن لازم يجيب شقة حتى لو إيجار علشان ترجع تعيش معاه. وأحمد هنا يفكر يعمل عليها راجل ويرفض طلب ايمان ويقول لها انه مش هيعمل كده، بس يتفاجئ ان ايمان بتقوله لو ما نفذش الطلب ده هتروح لمحكمة الاسرة وترفع عليه قضية وتطلبه ان يسد المهر اللي هو 60,000 جنيه، وانها هتكسب القضية دي وعارفة هتكسبها ازاي. وساعتها احمد عارف انه كده ممكن يتحبس لانه ما معهوش 60,000 جنيه، وفي نفس الوقت حس انه هيخسر كل حاجة عمال يرتبها. يقوم يروح احمد عند ايمان ويحاول يتكلم معاها بطريقته اللبقة، بس ساعتها يشوف الوش التاني من عيلة إيمان ومن إيمان، وتقوله إنها مش هتعمل أي حاجة إلا لو نفذ طلبها، وتقوله إنها هتبدأ في إجراءات القضية لو ما جابش الشقة، وإنها هتمشي في كل الخطوات لحد ما تشوف الشقة بعينيها، ولو جاب الشقة ساعتها هتفكر في قطعة الأرض اللي هتكتبها باسمه، وساعتها هتفكر إنها تكلم أخوها علشان يسفروا الكويت. ولأن أحمد متعلم وذكي، فعرف إن العيلة دي صعب قوي يتصرف معاها أي تصرف، وإنه لازم علشان يعرف يكسب كل اللي هو عايزه لازم كمان يكون هو في وضع قوي. فبدأ يفكر يعمل ايه، تحديدا انه لقى ايمان مش بتهدد بس، دي رفعت فعلا قضية وبدأت تمشي في الاجراءات. فيبدأ شيطان احمد يفكر معاه، راح اشترى سم واخده، وبعد ما اخده طلع على المستشفى على طول، وهناك حاولوا يلحقوه والحمد لله انه عاش. وبعدها طلع على اسم الشرطة وعمل محضر في مراته ان هي اللي حاولت تسممه، وكان هدفه هنا ان ايمان لما تلاقي نفسها متهمة في قضية زي دي تطلب منه انه يتنازل عن المحضر وانه يسامحها، وفي الحالة دي يبقى هو كمان في وضع قوة ويطلب منها انها تتنازل عن القضية اللي رفعها عليه. تخيل يسم نفسه ويعمل كل ده علشان خاطر الفلوس. المهم يحصل اللي احمد مش متوقعه ابدا، لان ايمان وعيلتها واخدين على المشاكل والمحاضر، فكانت هادية جدا وبتتصرف طبيعي، وعرفت مع الوقت تثبت اماكن تواجدها كانت فين، وانها ملهاش علاقة بحالة التسمم اللي جات لجوزها، وعرفت كمان بطرق ملتوية تثبت ان احمد هو اللي خد السم بنفسه. وفي الحالة دي احمد راح اتنازل عن المحضر من غير ما حتى يحصل بينهم اي مواجهة، وساعتها وقتها أحمد عرف إنه مش هيسلك مع العيلة دي أبداً، وطلع على بيت أهلها وقعد مع إيماد وقعد يطلب منها إنها تسامحه وإنها تتنازل عن القضية، وقعد يحلف لها إنه كان فاكر إن هي اللي حطت له السم. بس إيمان توافق على كل اللي بيقوله بس بشرط واحد بس، إنه يكتب على نفسه وصل أمانة ب100,000 جنيه، وده علشان تطمن إنه مش هيعمل معاها أي حاجة. وبكده إجمالي الفلوس اللي كاتبها أحمد على نفسه 160,000 جنيه، وإيمان قالت له إنه لو كتب الوصل ده هتطمنه وبعدها هتفكر تعمله اللي هو عايزه، والنطع يطمع مرة تانية. وفعلا يكتب على نفسه وصل أمانة ب100,000 جنيه ويجيب شقة إيجار في نفس القرية في المنيا وجنب بيت أهل إيمان، وترجع معاه على الشقة وهي حامل في الشهر السادس. متخيلين كم الأحداث اللي حصلت لحد دلوقت؟ إيمان أول ما تدخل الشقة تقعد مع أحمد وتقوله إنها محتاجة تطمن الأول قبل ما تاخد معاه أي خطوة، وإنها متأكدة إن هو اللي حط السم لنفسه وإنه حاول يتهمها، وإنها علشان ترجع تثق فيه تاني محتاجة شوية وقت. واحمد يوعدها انه هيمشي كويس، وبعد كام شهر ربنا يرزقهم باول مولودة. وساعتها احمد يحس انه ما عملش اي حاجة، تحمل مسؤولية زيادة وعنده مصاريف هو مش قادر عليها، وفي نفس الوقت هي ولا ساعدت في حاجة ولا امتلك حتة ارض ولا سافر برا مصر. وبعدها يتصدم صدمة عمره لما يعرف ان ايمان مراته كتبت الثلاث قطع اراضي باسم اخوها، وده لانها مش واثقة في احمد ولا واثقة في تصرفاته، وبلغت احمد انه هو المسؤول عن المصاريف وعن كل الالتزامات، وانها عندها استعداد تعيش على قد ظروفه. صدمة عمره قدام عينيه، وقعد يفكر انه حتى لو طلقها مش هيعرف يدفع 160,000 جنيه، ففي الحالة دي ولا خد ارض ولا فلوس وكمان مديون وغالبا هيتسجن. فبدأ يفكر ازاي يخلص من الموضوع ده بدون اي خسائر، وفي نفس الوقت هو عارف ان مفيش اي تفاهم ممكن يحصل بينه وبين عيلة ايمان او مع ايمان، وعلشان كده الحل الوحيد ان ايمان لازم تختفي، ومعنى اختفائها بالنسبة لاحمد انها لازم تموت. وبدأ يذاكر كل التفاصيل علشان يعمل خطة كويسة جدا. واهم حاجة يلاحظها محمود ان ايمان مراته بتحب تعمل مشاكل مع ناس كتير، وانهم لما راحوا الشقة بتاعتهم الجديدة اول حاجة عملتها ايمان انها اتخنقت خناقة بسيطة مع جارتها اللي فوقيها على طول، وبالصدفة جارتها دي عندها ابن عنده اعاقة ذهنية، يعني لو ارتكب جريمة او عمل اي حاجة مش هيحصل اي مشكلة، فلازم احمد يلاقي خطة تخلي كل اللي حواليه يعملوا اللي هو عايزه. وأولها إن الخناقة البسيطة اللي حصلت بين إيمان وبين جارتها تتحول وتبقى خناقة كبيرة، ودي أمرها سهل جدا بالنسبة لأحمد. وتبدأ خطة النطع، أولها إنه جاب سم وحطه للفراخ اللي بتربيها إيمان فوق سطح البيت، وإيمان لما تطلع تلاقي كل الفراخ ميتة، وساعتها أحمد يقنع إيمان إن اللي عمل كده في الفراخ هي جارتها اللي فوق، وده علشان بتنتقم منها بسبب الخناقة اللي حصلت. وفعلا إيمان تتخانق معاها خناقة كبيرة، وأهل المنطقة يحاولوا يتدخلوا علشان يهدوا الموضوع، وفي نفس الوقت أحمد كان ظاهر قدام كل الناس إنه بيحاول يهدي إيمان مراته شوية، بس يتفاجئ إن إيمان فعلا تهدى بعد ما الأهالي تتدخل. وطبعا هنا الخطة بتاعة أحمد ما تكملش، لأن أحمد كان هدفه من الخناقة دي إن إيمان تطلع على اسم الشرطة وتعمل محضر رسمي في جارتها اللي فوق، وكمان تقول في المحضر إنها بتتهم ابنها اللي عنده إعاقة ذهنية إنه هو اللي سم الفراخ، فيستنى اسبوع ويقرر يعمل خطوة تانية ويجيب سكينة ويطلع على السطوح ويدبح المعزة اللي مربياها ايمان برضو فوق السطوح. وتاني يوم لما ايمان تكتشف احمد يقول لها ان سمع صوت جارتهم بالليل ومعاها ابنها وهم فوق السطوح، وهو متأكد ان هي اللي دبحت المعزة، وهنا ايمان تعمل معاها مشكلة كبيرة، واحمد يعرف يقنعها انها تطلع على اسم الشرطة علشان تعمل المحضر. وفعلا يروحوا على اسم الشرطة، واحمد يخلي المحضر باسم ايمان وتتهم فيه جارتها اللي فوق ان هي اللي دبحت المعزة وانها تعدت عليها، وكمان تتهم ابنها اللي عنده اعاقة ذهنية. ولما تحصل كل الخطوات دي احمد يقرر انه هيكمل اخر جزء في الخطة في نفس اليوم. رجال الامن تستدعي جارتهم اللي فوق وتستدعي ابنها، وتفضل التحقيقات مستمرة من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 10 بالليل، وبعدها احمد وايمان يرجعوا على شقتهم، وتبدأ اخر خطوة في الخطة بتاعته، مع العلم ان بنتهم في الوقت ده عندها شهرين بس. أحمد يستنى إيمان لحد ما تدخل الأوضة علشان تنام، وبعدها يقرر إن الساعة 5 الفجر هيجيب سكينة علشان يقتلها ويخلص منها ويغطي الجثة، وبعدها ينزل الساعة 6 الصبح يطلع على المدرسة ويقضي اليوم بتاعه عادي في الشغل ويرجع الساعة 4 العصر. ولما يرجع يكتشف إن مراته ماتت، فينزل بسرعة على رجال الأمن ويعمل محضر ويتهم جارتها ويتهم ابنها اللي عنده إعاقة ذهنية إن هو اللي عمل كده. بس المفاجأة تحصل قبل ما ينزل بعشر دقايق، يتفاجئ ان حماته جايه لهم على البيت الساعة 6 الصبح، وده لانها عارفة ان بنتها ايمان بتصحى بدري وبتنزل شوية، فيرحب بيها عادي ويغطي جثة ايمان ببطانية وينتهز الفرصة ان حماته سنها كبير وان نظرها ضعيف جدا. وفعلا حماته تسأله عن ايمان فيقول لها انها صحيت ونزلت علشان تشتري الفطار وانها سابت بنتها وهو عايز ينزل ويروح على الشغل، فحماته تقول له انها هتاخد الطفلة الصغيرة معاها وتنزل تدور على بنتها ايمان. وفعلا ينزلوا مع بعض، واحمد يروح على المدرسة وحماته تنزل ومعاها بنتهم وتدور على ايمان. والدة ايمان تنزل تدور عليها في كل مكان لحد ما توصل الساعة 12 الظهر والطفلة عمالة تعيط وايمان مش موجودة خالص، فتقرر والدة ايمان انها تطلع على اسم الشرطة وتعمل محضر رسمي بالتغيب. وبرغم ان بلاغات التغيب بتحتاج وقت اطول علشان البلاغ يتعمل، لكن رجال الامن تاخد البلاغ ده باستثناء لان في طفلة صغيرة عندها شهرين، وده مش طبيعي ان ام تعمل كده، تسيب طفلة عندها شهرين وتنزل تعمل مشاوير، اكيد الموضوع ده مش مريح. وفي ساعتها يتحرك رجال الامن مع والدة ايمان ويوصلوا لحد البيت ويتصلوا باحمد ويلاقوه انه فعلا في الشغل، ويقول لهم ان مراته نزلت الصبح بدري علشان تجيب فطار وانه فعلا مش عارف هي ايمان راحت فين، فيطلبوا منه انه يرجع بسرعة من الشغل علشان يطمنوا على مراته لانها مش موجودة تماما في اي حتة. والكلام ده كان الساعة 2 الظهر، ويستنوا احمد لحد الساعة 4، وهنا رجال الامن تشك في بني ادم طبيعي مراته مختفية وعنده طفلة عندها شهرين وعمالة تعيط ويسكت كده عادي. المهم الساعة 4 احمد يرجع من الشغل ويقابل رجال الامن، واول ما يقعد معاهم يقول لهم انه مش مطمن من جارته لانهم امبارح بالصدفة كان في بينهم خناقة كبيرة وعملوا محضر في بعض، وانه شاكك ان ابنها اللي عنده اعاقة ذهنية يكون عمل حاجة او يكون اذى مراته. وطبعا رجال الامن تاخد كلام احمد في البداية باهتمام لانهم فعلا يلاقوا محضر معمول، واول ما يفتح باب الشقة والدنيا ضلمة خالص اول كلمة يقولها احمد لرجال الامن انه شايف مراته مقتولة على السرير برغم ان الرؤية كانت صعبة جدا. وطبعا وقتها يدخل رجال الامن ويلاقوها فعلا مقتولة على السرير ومتغطية، فكان السؤال هو احمد ازاي قدر يشوف كل حاجة في الضلمة دي. ويفهم رجال الامن في وقتها من حماته ان كان في مشاكل بين احمد وبين ايمان، وهي كانت رافعة عليه قضية وهو كان متهمها انها سممته، ولان احمد في الاخر مش معتاد على الاجرام، هو صحيح نطع بس مش مجرم، فاول ما رجال الامن ضغطوا عليه حاجة بسيطة اعترف بكل حاجة لرجال الامن، ويتم نقل جثة ايمان على الطب الشرعي اللي يثبت انها مطعونة اكتر من 4 مرات وانها مدبوحة ذبح كامل في الرقبة. والمفاجأة ان عيلة احمد كلها اتبرأت منه، ضيع حياته ومستقبله علشان خاطر الفلوس، وبنته اللي عندها شهرين ملهاش اي ذنب في الحياة ان ابوها راجل نطع. والحقيقة ان احمد هو اللي اختار حياته بالشكل ده، مفيش حد عنده في العيلة عنده نفس المواصفات دي، ومع كامل الاحترام لاهل ايمان لكن هم كمان غلطانين، تعاملوا مع بنتهم بمنطق التجارة، جوزوا بنتهم علشان كبرت في السن الواحد نطع وعرفوا يطمعوه بالفلوس والذهب والاراضي. وحقيقي مش بفهم الرجالة اللي بتحب او بتعرف تعيش على فلوس مراتهم، صحيح الحياة الزوجية عبارة عن مشاركة والزوجة ممكن تساعد، لكن ما يبقاش في الاخر جوزها راجل نطع. سلام عليكم.